قصة بتاعته مش هتفهم الا لو عرفنا ازاي بنقيسه. فكان عشان نكمل القصه بتاعته ان انتوا تعملوا الاساينمنت بتاع هاو تو ميجر بيشنت ساتسفاكشن. اعتقد اللي قرا الارتكل اللي كان عليكم في الاساينمنت كويس يقدر ان احنا نجاوب عن مجموعه من الاسئله دي، اهم الاسئله اللي موجوده في الاساينمنت بتاع البيشنت ساتسفاكشن. يعني بالنسبه للسؤال الاول، وات ار ذا مين كاركترستكس فور ان افكتيف كويشنير ميجرنج بيشنت ساتسفاكشن. ودي الاسئله اللي المفروض حضرتك تكون اجاباتها اصبحت واضحه في ذهنك دلوقتي الى حد ما، علشان لما تيجي بعد كده تقيس البيشنت ساتسفاكشن. الناس بتقيس البيشنت ساتسفاكشن في المختبر اللي انت شغال فيه او في المستشفى اللي انت شغال فيها، تقول اه يا جماعه انا الراجل دارس اداره وجوده وعارف يعني ايه بيشنت ساتسفاكشن واعرف ازاي اقيس البيشنت ساتسفاكشن. انا هساعدكم في الموضوع ده، بس لازم اجابات الاسئله دي تكون محدده في ذهنك. سؤال اول، مين كاركترستكس فور ان افكتيف كويشنير ميجرنج بيشنت ساتسفاكشن؟ يعني ايه الثلاث صفات؟ الارتكل اللي انتوا اخدتوه بيتكلم عن ثلاث صفات رئيسيه لابد يكونوا موجودين في كويشنير علشان يكون كويشنير جيد. كويشنير اللي هو ايه؟ معنى كلمه كويشنير اللي هو استبيانه الراي. لازم تتميز بثلاث خصائص. اللي قرا الارتكل كويس يقول لي ايه الثلاث خصائص دي؟ حتى موجودين كده متبروزين لوحدهم كده في اول ارتكل. ايه في الكي وورد؟ الله ينور. ايه هم بقى تونسي؟ زي الفل. انت فاكر ان هي في الكي وورد ده يعني كتر خيرك. ايه هم بقى الثلاث خصائص دول يا شباب؟ ما حدش كتبهم في الكونكلوجن بتاعه، ما حدش كتبهم في الاختصار بتاعه خالص. كتبتهم؟ طيب بيتكلم عن ثلاث خصائص. الخصائص الاولى بريفيتي. بريفيتي معناها الايجاز، ما تطولش في الكوشنير بتاعك. اوعى الكوشنير بتاعك يكون طويل علشان الناس مش هتعبيه. الناس اول ما تمسك الكوشنير قلبت الصفحه لقت اسئله ثانيه، بيبقى الريسبونس ريت بتاعها مش عالي، خلاص هو ما عندوش قابليه انه يعبي الكوشنير ده. فلازم تكون الكوشنير بتاعك يتمتع بيه بريفيتي، يتمتع بايجاز. غالبا يفضل ان انت ما تقلبش الصفحه، الكوشنير بتاعك يبقى صفحه واحده، وجه واحد، وش واحد، ما تقلبش الصفحه، تمام؟ تاني حاجه ان هو حتى لو كنت هتصغر الكلمات، حتى كنت لو هتضيق الهوامش، انت بتتعامل على او بتلعب على العامل النفسي بتاع الريسبوندرز، بتاع اللي هو اللي بيجاوب على الكوشنير. انا مش عايزه يقلب الصفحه يلاقي اسئله ثانيه، انا عايز الاسئله تبقى في صفحه واحده، بريفيتي. الخاصية الثانية اللي بيتمتع بيها اي افكتيف كوشنير ان هو يكون يتمتع بيه كلاريتي. يعني ايه كلاريتي؟ كلير، واضح، الاسئلة واضحة، الاسئلة واضحة ولا تقبل التفسير. يعني مثلا مش مريض هيفسرها او هيجاوب عليها بطريقة ومريض تاني هيفسرها بطريقة تانية، لا، الاسئلة واضحة وسهلة وكل الناس بتفهمها بنفس الطريقة، تمام؟ الخاصية الثالثة اللي احنا بنتكلم عليها في في الايفكتيف كوشنير ان هو يكون في كونسيستنسي. يعني ايه كونسيستنسي؟ يعني ايه كونسيستنسي يا شباب؟ كونسيستنسي استمراريه. نعم استمراريه. كونسيستنسي لا، الثانيه كونتينوس. يعني كونتينوس الاستمراريه دي هنتكلم عليها النهارده لما نتكلم عن الدايمنشنز بتاعت الكواليتي، بس مش هي دي كونسيستنسي. انتوا مش خدتوا سالتوك قبل كده؟ لا مش المصداقيه. رضا. نعم رضا. رضا لا، الثانية ساتسفاكشن. انا بقول كونسيستنسي. انتوا مش خدتوا فاليديتي وريلابيليتي؟ مع دكتور ابراهيم قلت لي قبل كده ان انتوا اخدتوا معنى كلمه فاليديتي. يعني ايه فاليد؟ يعني هذا المقياس بيقيس الحاجه اللي المفروض يقيسها. يعني انا لما باجي اقيس وزني انا بقف على ميزانه ولا بروح اجيب مسطره؟ ميزان. ميزان، لان الميزان فاليد بقياس الوزن، لكن المسطره نوت فاليد لقياس الوزن. ما ينفعش تقيس الوزن بايه؟ بمسطره. لازم عشان اقيس الوزن اقيسه بميزان. يبقى معنى كلمه ان هذا الميجر فاليد معناها ان هو ميجرز وات ات از انتندد تو ميجر، بيقيس الحاجه اللي المفروض يقيسها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما احط سؤال بيسال المريض على الويتنج تايم، انت قعدت قد ايه منتظر علشان تدخل للدكتور؟ وانا بفترض في الكوشنير بتاعي ان كل ما الويتنج تايم زاد كل ما البيشنت ساتسفاكشن قل. انت بتفترض هذا الموضوع، لكن احنا في البحث العلمي لا نضع افتراضات. هل لديك دليل علمي بيقول ان كلما زاد الويتنج تايم قل قل البيشنت ساتسفاكشن؟ طب واحتمال انا اروح اقعد منتظر نص ساعه بس ازهق في مستشفى معينه او في عياده معينه، لكن اروح مستشفى ثانيه اقعد ساعتين وما ازهقش. يبقى الموضوع هنا نسبي وليس مطلق. انا ممكن اروح مكان موفر لي مكان كويس اقعد فيه، موفر لي مجلات مثلا اقرا فيها، موفر لي شاشه مثلا فيها حاجه مسليه وهكذا. يبقى الموضوع دايما الافتراضات يعني ايه ما بتبقاش صحيحه، دايما بنعوز اثبات علمي. تمام؟ فانت مين قال لك ان انت لما تقيس الويتنج تايم انت كده بتقيس البيشنت ساتسفاكشن؟ هنا بنتكلم عن هل المقياس بتاعك فاليو ولا لا؟ هل انت بتستخدم ميزان علشان تقيس الوزن فعلا ولا لا؟ المقياس بتاعك فاليو ولا لا؟ النقطه الثانيه، الخاصيه الثانيه اللي لازم يتمتع بها اي مقياس اللي هي الريلابيلتي. الريلابيلتي يعني يعطي نفس النتائج مع تكرار القياس. يعطي نفس النتائج مع تكرار القياس، سواء باختلاف القياس، القياس اللي هو مين؟ الريتر اللي هو الشخص اللي بيقيس. يعني انا لما استخدم الاستبانه على المريض سيل مثلا ويطلعني من البيشنت ساتسفاكشن بتاعته 60%، لو عبد الله استخدم نفس الاستبانه على نفس المريض يطلع له 60% برضه. هنا بيسموها انتر ريتر ريلابيلتي، يعني نفس النتيجه مع اختلاف القياس اللي هو الريتر، عشان كده بيسموها انتر ريتر ريلابيلتي. ده نوع من الريلابيلتي. النوع الثاني من الريلابيلتي اللي هو تيست ريتست ريلابيلتي. انا استخدمت الكويشنير عشان اقيس البيشنت ساتسفاكشن، لو جيت كمان شويه استخدمت نفس الكويشنير مع نفس المريض يطلع لي نفس النتائج، هنا اسمها تيست ريتست ريلابيلتي. انا واحد اهو مش ريترز بقى مختلفين، لا تيست ريتست ريلابيلتي، طلع لي نفس النتيجه. لما اقف على الميزانه يديني 95، بعد شويه يديني 85، هنا مفيش تيست ريتست ريلابيلتي، نفس الفكره في الكويشنير. تمام؟ النوع الثالث اللي انا عايز اوصله من القصه دي كلها في الريلابيلتي وهو الانترنال كونسيستنسي. كلمه كونسيستنسي جت لنا تاني اهي. يعني ايه كلمه كونسيستنسي بقى؟ يعني في هارموني، في تناسق ما بين الاسئله بتاعته، مفيش كونتراديكشن ما بين الاسئله وما بين بعضها. يعني لو انا هسال المريض هل انت راضي عن الخدمه الصحيه؟ وقال ان هو موافق، راضي عن الخدمه الصحيه. جيت بعد كده سالته سؤال تاني، هل هتنصح اقاربك او معارفك بالذهاب للحصول على نفس الخدمه الصحيه؟ لو في الميجر بتاعي، لو في الكوتشنير بتاعي في كونسيستنسي، هيقول ايه على السؤال الثاني؟ هو اجابته على السؤال الاولاني هو كان راضي عن الخدمه الصحيه، يبقى لما اساله هتنصح بيها الاخرين ولا لا هيقول لي ايه؟ هنصح بيها الاخرين. كده في انترنال كونسيستنسي، في هارموني، في تناسق، مفيش كونتراديكشن، مفيش تعارض ما بين الاسئله وما بين بعضها. لكن ميجر اخر لو قال لي مثلا انا راضي عن الخدمه الصحيه لكن لا انصح بها الاخرين، كده انت لازم تفكر ان الكونسيستنسي بتاعتك مش مظبوطه. تمام؟ وطبعا في مقاييس كتيره بتقيس الكونسيستنسي، حاجه اسمها الكرونباخس الفا، يعني مقياس كده في الاحصاء، مش عارف يعني ما اعتقدش ان هو درس لكم لان هو ادفانسد شويه في الاحصاء، بيقيس موضوع الريلابيلتي. يبقى نرجع تاني لموضوعنا، وات ار ذا مين كاركترستكس فور ان افكتيف كويشنير. جاوبوا معايا الاسئله دي علشان دي جزء من الاختبار، دي جزء من المنهج، ولو محتاجين تصوروا السلايدز دي صوروها. الثلاث خصائص اللي لازم يتمتع بيها الكويشنير الجيد، اول واحده ان هو يكون بريفيتي. سلام على الطلاب كده، سلام على الطلاب كده. يعني ايه بريفيتي؟ موجز. الحاجة الثانية لابد يتمتع بيه كليريتي. كليرنج دي معناها كليرنج، لكن كلاريتي، كلاريتي معناها وضوح. يبقى موجز، واضح، وكونسيستنس، متناسق مع بعضه، اسئلته متناسقة مع بعضها. تمام؟ طيب السؤال الثاني، ويل يو ريكومند يوزنج ذا اوبن اند كويشنز؟ اكيد لما انتوا قريتوا الارتكل اللي كان عليكم في الاساينمنت عرفتوا ان في ناس بتقول ان انا هستخدم اوبن اندد ولا استخدم كلوزد اندد. المفروض كل واحد فيكم، انا ما بقولكش انا مش جاي اقول لك ايه الصح، انا جاي اقول لك انت لازم تكون قناعتك الشخصيه، لازم تصدق انا ممكن استخدم الاوبن اندد ولا هتعمل لي مشاكل بعد كده. ايه مشكله الاوبن اندد كويشن اساسا يا شباب؟ ايه هو الاوبن اندد كويشن والكلوزد اندد كويشن؟ ايه الفرق ما بين السؤالين في استبانه الراي؟ كلوزد اندد كويشن يعني انا محدد له الاجابات، نعم، لا، اجري، ديس اجري، سترونجلي اجري، هكذا. ده كلوزد اندد، هو ما بيالفش من عندي. لكن التاني اللي هو الاوبن اند بقى اللي بقول له ايه في المساحه الجايه في الثلاث سطور اللي جايين دول اعبر عن رايك في الخدمه الصحيه واسيب له المجال وينطلق بقى في ان هو يعبر عن الخدمه الصحيه. ايه مشكله الاوبن اند كويشن؟ هتعمل لي مشكله بعد كده في ايه؟ ما يفهم العلاقه معلش واحد واحد يساء فهم الاجابه يعني كل مريض هيبقى له طريقه في التعبير ممكن ما يقدرش يوصل لك فكرته بالكتابه اللي هو كاتبها دي ممكن تفهم انت حاجه ثانيه صح ده قصدك مظبوط ايه كمان لا هتعمل لي مشكله ثانيه في ايه ايه المرحله اللي بعد كده في البحث العلمي بعد جمع البيانات صعوبه الجمع صعوبه الجمع ايه دي مرحله الكوشنير دي مرحله الداتا كولكشن جمع البيانات بيجي بعدها مرحله اسمها الداتا انتري ان انا بدخل الداتا على كمبيوتر الاس بي اس اس عارفين الاس بي اس اس بناء على الاحصاء بناء على فاريبلز معينه زي ما بقول كده اتفضل انا لما بساله كلوزد اندد كويشنز يعني بدي له اجابات محدده انا ببقى محدد الفاريبلز دي وهو بس بيعبي في الفاريبلز دي وانا بالتالي باخدها بكل سهوله احطها في الاس بي اس اس عندي. مشكله الاوبن اندد كويشن ان انت عشان تعمل لها اديتنج يعني ايه اديتنج يعني احول الكلام الانشا الكلام المبهم الكلام اللي مش معروف للملامح دي احطها انتو مينينجفول فاريبلز يعني احطها في فاريبلز لها معنى. العمليه دي بتبقى صعبه جدا علشان تطلع من كلام المريض اللي كل واحد كاتب باسلوبه زي ما انتم بتقولوا عشان تطلع منها معلومات قيمه معلومات لها معنى مينينجفول تمام وتحطها في الاس بي اس اس بتاعتك دي بيسموها عمليه الايديتنج اوف داتا ان انت بتحول ايديتنج يعني انت بتحول المعلومات اللي مش واضحه دي انتو مينينجفول فاريبلز. العمليه دي عمليه صعبه جدا وبتاخد وقت طويل جدا تمام. دي مشكله الاوبن اندد كويشنز ان انت علشان تطلع من الكلام اللي المريض كاتبه حاجه تفهمها حاجه علميه تقدر تحطها في الاس بي اس اس بتاعك. دي مشكله ثانيه موجوده في الاوبن اندد كويشنز. طيب السؤال اللي بعد كده will you recommend designing your own questionnaire for او from دي from the scratch or using an existing one. سؤال متكرر سؤال متكرر جدا وملح على كل واحد بيفكر ان هو يقيس البيشنت ساتسفاكشن. اصمم انا كوشنير اصمم انا استبانه راي ولا اجيب واحده الناس استخدموها قبل كده ادخل ادور على النت واشوف الناس استخدمت كوشنيرز قبل كده ايه وانقي واحد منهم واستخدمه. ايه الفرق ما بين الاثنين ده ايه مميزاته وده ايه مميزاته؟ الكلام ده شباب المفروض ان هو موجود في الارتكل يعني اي حد قرا الارتكل الناس اللي جايه متاخر هنتكلم في الارتكل اللي كان عليكم في الاساينمنت اي حد قرا الارتكل المفروض يبقى عارف اجابات هذه الاسئله او يكون رايه في هذا الموضوع. انت لو تعرضت ان انت مطلوب منك ان انت تقيس البيشنت ساتسفاكشن هل هتكون ميال ان انت تستخدم استبانه جاهزه موجوده هتخش على النت تدور عليها وتنزلها وتستخدمها ولا هتعمل واحده بتاعتك انت فروم ذا سكراتش يعني من اول الايه من اول على حسب كده دايما فروم ذا سكراتش يعني من اول حرف من اول خدش كده انت اللي بتعمله نعمل واحد جديد اتفضل انت اللي هتعمل واحده كويس ليه؟ الخدمه الطبيه من فتره لفتره تتغير تكون احسن وتكون اسوء صارت تمام يعني انت بتقول ان انا هصمم انا استبانه راي علشان تبقى مناسبه للكرنت سيتويشن عشان تبقى مناسبه للاوضاع الحاليه ومناسبه لللوكال سيتويشن اللي عندي في المستشفى. انا ممكن اجيب استبانه راي بتسال المريض مثلا عن مدى رضاه عن استخدام الكيدز اريا المنطقه بتاعت العاب الاطفال وانا ممكن ما يبقاش عندي كيدز اريا في المستشفى بتاعتي. فهمتوا؟ يعني هو ممكن الاستبانه المصممه الجاهزه اللي موجوده على النت دي ما تكونش مناسبه للوضع اللي عندي تكون مختلفه عن الوضع اللي عندي. اوكي انا معاك بس في مشكله كبيره في ان انا اصمم استبانه بنفسي. اتفضل. ان انا صممت استبانه بنفسي ما تنجح لكن اذا اخذت استبانه اكيد احد سواها من كده تكون مناسبه للظروف اللي عندي وحتى لو ما كانت مناسبه للظروف يعني احاول اتغلب على المشكله اللي زميلك قالها بان انا انقي واحده مناسبه ليا يعني مش هنقي واحده بعيده عني هراجعها واشوفها مناسبه ليا ولا لا. اوكي بس ايه الحاجه الاضافيه انت بتقول الناس جربتها قبل كده ونجحت يعني ايه نجحت؟ ايه ميزه ان الناس جربتها قبل كده؟ يعني النظام اللي مثلا يعني الريسبونس ريت بتاعها كان عالي، الناس جاوبت عليها، ما كانش عندها يعني عزوف عن ان هي تستخدمها. سهله الفهم، كل الكلام ده كويس، بس في حاجتين انا لسه قايله من شويه اهم من كل ده. قلت لكم اي ميجر في الدنيا، اي مقياس في الدنيا لابد يتمتع بصفتين رئيسيتين، فاليديتي وريلابيليتي. الاستاذ اللي كان بيقول انا هصمم واحده بنفسي، هل لديك من القدرات العلميه اللي تقدر تو تيست يور كوشنير اجينست فاليديتي اند ريلابيليتي؟ يعني هل انت عندك القدرات العلميه ان انت تقول ان هذا المقياس valid for measuring patient satisfaction and reliable for measuring patient satisfaction، ولا انت ما عندكش القدرات العلميه دي؟ طبعا الفاليديتي والريلابيليتي دي عشان تثبتها في مقياس، تمام، قصه كبيره واحصاء وشغل كبير، يعني الموضوع مش سهل، تمام. هل انت عندك القدرات العلميه ان انت تقول والله لما يجي حد يناقشك في نتائج البحث بتاعتك او نتائج الدراسه بتاعتك ويقول لك انت جبت الكوشنير ده منين، هتقول له والله انا اللي مصممه، مش ده رايك، انا اللي مصممه. هيقول لك فين الايفيدنس بتاعك على الفاليديتي اند ريلابيليتي اوف ذيس ميجر؟ مين اللي قال لك ان الاسئله اللي انت حاططها دي فعلا بتقيس البيشنت ساتسفاكشن فاليد ولا لا؟ مين اللي قال لك الاسئله اللي انت بتحطها دي ريلابل ولا لا؟ فين الدليل العلمي بتاعك؟ اصل يا جماعه الاسئله بتاعت الاستبانات مش بتتحط كده في قاعده رايقه وكوبايه شاي وبتقعد تقول اه والله طب ماما طب ما احنا ممكن نساله مش عارف على ايه مثلا. لا لا لا بلاش، طب ما اساله على ايه مثلا؟ الاسئله ما بتتحطش كده هبهزر، انت لازم بعد ما بتحط الاسئله تقول لي تثبت لي علميا ان هي valid and reliable لقياس البيشنت ساتسفاكشن. فده محل التساؤل، انت بتقول انا هصمم واحده عشان تناسب اللوكال سيركمستانسز بتاعتي، اوكي على عيني وعلى راسي، لكن هل هتقدر بقى تكمل الخطوه الثانيه ان انت تقول لي تحلف ان هي valid وريلابل لقياس البيشنت ساتسفاكشن ولا لا؟ ميزه بقى ان انت تجيب ريدي ميد كويشنير، يعني كويشنير ناس جربته وناس استخدمته قبل كده، ان انت هتنقي واحد ثابت علميا ان هو valid وريلابل لقياس البيشنت ساتسفاكشن. تروح مثلا تشوف الانستيتيوت اوف ميديسين الاي او ام بتاعت امريكا مثلا اسست البيشنت ساتسفاكشن ازاي، وهتلاقي هم دول بقى مؤسسات عندهم ناس بتوع احصاء فريق بحث علمي شغال، فبيقدروا ان هم يتست الميجر بتاعهم اجينست فاليديتي اند ريلابيليتي. تروح مثلا لجون هوبكنز هوسبيتال مثلا، لكليفلاند كلينك بتاعت امريكا، في انستيتيوتس كده احنا بنبصها في الجوده على انها يعني الايه القمه بتاعت المجال ده، هروح اشوفهم هم اسوا البيشنت ساتسفاكشن ازاي وهاخد الكوشنير بتاعهم. لما يجي حد يقول لي مين اللي قال لك ان ده فاليد وريلابل، هحط الريفرنس بتاعي ان الناس دي اثبتت ان هو فاليد وريلابل لقياس البيشنت ساتسفاكشن. يبقى انا ما بقولكش ان الصح ان انت تاخد واحد ريدي ميل، انا بقول لك انت لو هتعمل واحد بنفسك لازم تكون متاكد ان انت تقدر تثبت الفاليديتي والريلابيليتي بتاعك بس، ولك بعد كده حريه الاختيار. طيب السؤال اللي بعد كده، what are the means three areas that your questionnaire should cover؟ الارتكل اللي احنا اخذناه اتكلم عن ثلاث مناطق بخصوص البيشنت ساتسفاكشن لابد استبانه الراي بتاعتك تغطيهم. حد فاكرهم؟ الناس اللي غطسانه تحت في الكراسي على الجوالات. ايوه حد فاكر ايه هي الثري مين areas اللي اتكلم عنهم الارتكل وقال وقال ان الكويشنير الجيد لابد ان هو يغطي الثلاث مناطق دول؟ توب 3 بروبلم. نعم توب 3 بروبلم. التوب 3 بروبلمز اللي هم ايه؟ انت فاكر حاجه في الارتكل اللي كان مكتوبه التوب 3 بروبلمز؟ انا يا ريتني خليت معاكم الاساينمنت لحد ما خلصنا النقاش ده، لان هو الموضوع مش ان انا بختبركم، الموضوع يعني انت كان ممكن تقرا من اللي انت كتبته، بس عشان ارجع لكم الاساينمنت وكده السبع التسعه اللي فاتوا انا لسه ما ابتديتش المحاضره اساسا. بيتكلم عن كواليتي ايشوز، ان انت تسال عن امور الجوده، ان انت مثلا تسال المريض ما رايك في جوده الخدمه الصحيه المقدمه. تاني حاجه ان انت تسال عن الاكسس ايشوز، وهنتكلم عن مفهوم الاكسسبيليتي اوف كير ده لما نتكلم عن دايمنشنز اوف كواليتي. هل كان من السهل عليه الحصول على الخدمه الصحيه؟ هنا انا كده بسال عن الاكسس ايشوز. التالت حاجة ان انت بتسأل عن الانتر بيرسونال ايرورز، الامور الشخصية، هل تم اعطاء الخدمة الصحية لك with caring and respect باحترام وعناية ولا لا؟ أي questionnaire جاي بيقيس البيشنت ساتسفاكشن لازم يسأل عن ثلاث أمور دول. كواليتي ايشوز زي إن أنا أسأله إيه؟ ما رأيك في جودة الخدمة الصحية المقدمة؟ أكسس ايشوز زي إن أنا أسأله هل كان من السهل عليك الحصول على الخدمة الصحية أم لا؟ interpersonal issues إن أنا أسأله هل تم تقديم الخدمة الصحية لك with caring and respect ولا لا؟ يبقى three main areas اللي لابد good questionnaire يغطيهم اللي هما quality issues إيه كمان؟ access issues و interpersonal issues. طيب for which type of skills do you prefer؟ برضو من خلال قراءتكم للارتكل لازم تفهم ان في عندنا موازين مختلفة للpatient satisfaction scale. الميزانة اللي انا بستخدمها في ناس بتحط scale of 5 في ناس بتحط scale of 4 في ناس بتحط scale of 10. السكيل ده اللي هو ايه؟ الاختيارات اللي انا بختار عليها ما مدى رضاك عن جودة الخدمة الصحية. واحد يحط لي قيم رضاك عن جودة الخدمة الصحية من 1 إلى 10، واحد يقول لي من 1 إلى 5، واحد يقول لي من 1 إلى 4. ده المقصود بيه ايه؟ كلمة سكيل. تمام؟ هل هحط نيوترال بوينت يعني نقطة تعادل؟ نقطة تعادل اللي انا يعني ايه؟ لا ابيض ولا اسود، ده انا في النص يعني مش متأكد قوي. هل هتحط له النقطة دي؟ خلي بالك ان انت لو حطيت النيوترال بوينت دي معظم الريسبونسز او معظم الريسبوندنتس الناس اللي بتجاوب على الكوشنير بتكون مياله ان هي تختار عشان تريح دماغها. انا لسه هفكر انا كده ولا كده، خلينا في النص ايه وخلاص. تمام؟ فالحل الثاني ان انت تختار سكيل اوف 4. سكيل اوف 4 ده اللي بيبقى ايه؟ مثلا اجري ديس اجري او سترونجلي اجري، اجري ديس اجري، سترونجلي ديس اجري. يبقى انا كده لازم اخد ايه بيسموه سايد ريسبونس، يعني اجابه لها اتجاه معين، يا ابيض يا اسود، يا اما اجري يا اما ديس اجري. مش هحط له نقطه الايه؟ التعادل، النقطه النيوترال. تمام؟ فهجبر ان هو يفكر، اه ده انت بتقول لي يا كده يا كده، لما استنى بقى لما اشوف انا اجري ولا ديس اجري. فهخلي انا كل ده بحاول ان فعلا استبانه الراي اللي انا عاملها في المقياس تقيس لي الحاجه اللي انا عاملها علشان. تمام؟ السؤال الاخير، how will you overcome the problem of habituation؟ يعني ايه habituation؟ habituation اللي هو ان انت تروح ماسك الاستبانه، ماسك اول صف طك طك طك طك طك من غير ما تقرا، او تروح جاي على النيوترال بوينت اللي احنا بنقول عليها تروح ايه طك طك طك من غير ما تقرا. كده الاستبانه لم تحقق الهدف منها، ما قاستش فعلا، لم تعكس فعليا حاله البيشنت ساتسفاكشن على المريض، لان عندنا مشكله habituation. وعلى فكره كل طريقه جمع بيانات في الدنيا ليها مميزات وليها عيوب. يعني زي ما الكوشنير ليه مميزات ان هو سهل وان هو رخيص وان هو سريع، هروح مجمع كل الطلبه اللي عندي في القاعه اللي احنا قاعدين فيها دي، موزع عليهم استبانات الرأي واروح مجمعها تاني، انا كده خلصت الداتا كولكشن بتاعي. مفيش اسهل ولا اسرع ولا ارخص من الكوشنيرز في الداتا كولكشن. مميزات، لكن لابد ان نقبل ان في عيوب، بس احاول اتغلب على هذه العيوب الى اقصى درجه ممكنه. احد هذه العيوب مشكله الايه؟ الهابيتويشن، ان الناس بتعلم وايه من غير ما تقرا. ازاي اتغلب على مشكله الهابيتويشن دي؟ زي ما قلنا ممكن احط له سكيل لا يتضمن نيوترال بوينت، اخليه يفكر قبل ما يعلم. ممكن حاجه ثانيه ان انا اضمن بعض النيجاتيف كويشنز. يعني ايه نيجاتيف كويشنز؟ الاسئله العكسيه. تقدر تديني مثال على سؤال عكسي؟ يعني انا لما اسال المريض هل انت راضي عن جوده الخدمه الصحيه؟ ده سؤال بوزيتيف ولا سؤال نيجاتيف؟ بوزيتيف. لو قال strongly agree لما اجي اعمل سكورنج في الاس بي اس اس بتاعي هديله كام من 5؟ 5 من 5، صح؟ لو انا سالته وقلت له، عكست السؤال، قلت هل انت غير راضي عن جوده الخدمه الصحيه؟ انا كده عملت ايه؟ نيجاتيف كويشن. لو قال strongly agree هديله كام من 5؟ أو واحد. لو احنا بنتكلم على سكيل اوف 5، 1 2 3 4 5، ده الفرق ما بين البوزيتيف كويشن والنيجاتيف كويشن. البوزيتيف كويشن بيبقى اعلى سكور فيه 5، النيجاتيف كويشن اعلى سكور فيه بيبقى 1، لو انا حاطط سكيل اوف 5 يعني. تمام؟ يبقى دي برضه محاوله للتغلب على مشكله الهابيتويشن. العيان او الريسبوندنت او الطالب لما احنا بنساله في اخر السنه عن تطبيق كل المواد بنحط نيجاتيف كويشن، علشان وانت بتقرا كده ايه ده السؤال ده ماله كده، لما ابص الاول هو بيقول ايه. برضه محاوله للتغلب على مشكله الهابيتويشن. صورت السلايدز دي يا عبد الله. الاسئله دي واجاباتها جزء من المنهج بتاعك، انا هسالكم فيها في الاختبار. تمام؟ سجلته. هل انا محتاج اكتب لكم سلايد فيها الاجابات وابعتها لكم؟ افضل. عشان ما حدش يقول لي اصل دي مش موجوده وانا ما بحبش الكلمه دي. افضل. تمام؟ انتوا شايفين ان احنا بنتكلم 10 اضعاف الكلام اللي موجود في السلايد، بس انا الى اكبر قدر ممكن ستيك تو ذا سلايدز، يعني هسالك في المعلومات اللي موجوده في السلايدز، مش هطلع براها كتير، انا بتكلم كتير قوي علشان الناس تفهم الموضوع، لكن لما اجي اسالك مثلا عن مفهوم حاجه في السلايد تبقى انت عارف مفهومها، انا مش شرط ابقى كاتب لك المفهوم، انت راجل المفروض حضرت المحاضره عرفت مفهومها يعني ايه، تمام؟ طيب يبقى انتوا عايزين السلايدز فيها الاجابات؟ ماشي. انا من ايام ما ابتديت يجي لي زهايمر وانا ايه لازم اسجل. مع انه هو المفروض يا شباب ان انتوا في جامعه، يعني مش كل حاجه تاخدوها معلقه، يعني انا اديتك الاسئله واديتك الارتكل، المفروض بقى اسيبك بعد كده ان انت تطلع اجابات هذه الاسئله من الارتكل، يعني ما مش هجيب لك حاجه مش موجوده مثلا، لا ده انا بقول لك الارتكل اهو والاسئله اللي انا هسالك فيها هي، وانت المفروض تطلع الاجابات من الارتكل، بس يعني ايه مش مشكله. اتكلمنا المحاضرات اللي فاتت على الجروينج انترست ان كواليتي امبروفمنت اكتيفيتيز، ليه الناس اهتمت واهتمامها كل يوم بيتزايد بالجوده، كل ده واحنا قاعدين نتكلم في اسباب بقالنا 3-4 محاضرات وما اتكلمناش لحد دلوقتي عن تعريف الجوده. انا دايما ما بحبش ابدا بدايات تقليديه زي ما قلت لكم، انا ما بحبش اول محاضره نقعد بقى نعرف الجوده وناخد التعريفات والكلام ده، لا انا احب الاول الناس تفهم يعني ايه جوده وبعدين نحط الكلام ده في صوره تعريف، هتلاقي الموضوع اسهل بكتير. اتكلمنا عن السبب الاول وهو demonstrated low level of quality، ان بعض الدراسات اثبتت او كثير من الدراسات اثبتت ان احنا لا نقدم قيمة صحية جيدة. اتكلمنا عن variation in healthcare practice وتعرفنا بصورة سريعة على مفهوم ال variation وانواع ال variation، واتكلمنا عن السبب الثالث وهو dissatisfaction of consumers او زيادة عدم رضا المريض، واتفقنا على ان بالرغم من ان الخدمة الصحية جودتها اصبحت اعلى من الماضي الا ان رضا المرضى اصبح اقل من الماضي نتيجه لزياده الاويرنس اند اكسبكتيشنز اوف بيشنتس. السبب الرابع لزياده الاهتمام بجوده الخدمات الصحيه وهو نيد فور كوست كونتينمنت، يعني الحاجه الى كوست كونتينمنت، يعني ايه كونتينمنت؟ يعني احتواء. كوست كونتينمنت يعني احتواء التكلفه. وورلد وايد كونسرن، اهتمام عالمي في الدول الغنيه زي الدول الفقيره، في الانظمه الصحيه المتقدمه زي في الانظمه الصحيه الناميه، كل العالم وورلد وايد كونسرن بيتكلم على ازاي نقلل او ازاي نعمل كوست كونتينمنت، احتواء في التكلفه الخدمات الصحيه. الانفاق في القطاع الصحي يشهد اهدار كبير جدا في الموارد. تمام؟ طبعا هنا انا بتكلم عن معادله صعبه، انا ازاي اقلل التكلفه واقلل الانفاق في القطاع الصحي بعد الاحتفاظ بجوده خدمه صحيه عاليه. انا مش بقول لك ان انا يعني هقلل الانفاق وهقلل الجوده، لا، المعادله بتاعتنا بتقول ان انا ازاي اقلل الانفاق واقلل الهدر في تقديم الخدمات الصحيه مع الاحتفاظ او زياده مستوى جوده الخدمه الصحيه. طب ايه دور الجوده في الموضوع بتاع النيد فور كوست كونتينمنت؟ ليه هذا الاحتياج لتقليل التكلفه او احتواء التكلفه ادى الى احتياج متزايد او اهتمام متزايد بالجوده؟ فكره تقليل الاهدار او تقليل الويست، ويست اللي هو ايه؟ كلمه ويست مش موجوده، الويست اللي هو الاهدار، تمام؟ مش بعيده خالص عن الجوده، جزء من اجزاء الجوده، محدد من محددات الجوده زي ما هنتكلم في المحاضرات الجايه عن دايمنشنز اوف كواليتي، هو حاجه اسمها الافشنسي اوف كير. يعني ايه الافشنسي اوف كير؟ يعني العلاج او الخدمه الصحيه المقدمه لا تهدر في الموارد، ده جزء من اجزاء الجوده. فالحاجه الى تقليل التكلفه ادت الى احتياج الى خلق انظمه جوده تساعدنا على تقليل التكلفه دي. تمام؟ الفكره الخاطئه اللي موجوده او اللي كانت موجوده عند ناس كتير ان انا ليه ما بعملش نظام جوده؟ والله عشان انا ما عنديش فلوس اصرف على نظام الجوده. الفكره دي اثبتت خطاها تماما. ده انت ما عندكش فلوس علشان ما تعملش نظام جوده. يعني انت راجل اساسا عمال تتكلم عن تقليل الانفاق وتقليل الهدر في الموارد، لازم تضطر ان انت تعمل نظام جوده. العمليه دي مش هتتظبط غير بنظام جوده يتحكم في المدخلات بتاعتك والمخرجات بتاعتك، ويقيس لك انت بتصرف قد ايه وبتستخدم قد ايه، الفاليو اللي عادت للمريض قد ايه. اللي هينظم كل القصه دي وكل العمليه دي هو الكواليتي سيستم. يبقى كواليتي داز نوت كوست ماني، لا تكلف فلوس، لكن الكواليتي سيفز ماني، بتوفر لنا فلوس. ده الفكره او الكونسبت اللي انا عايزه يكون موجود عند كل الناس، ان الكواليتي مش بتكلف فلوس، لا الكواليتي بتوفر لنا فلوس. طيب رقم مهم جدا بيقول لك ان من 20 ل 30% من الانفاق على القطاع الصحي سببه البور كواليتي. يعني انا عندي تقريبا لو بتكلم عن 20 ل 30% يعني الافرج كام؟ 25. تقريبا ربع الانفاق على الخدمات الصحيه مهدر، لا يستفيد منه النظام الصحي ولا يستفيد منه المريض، نتيجه للبور كواليتي، نتيجه ان انا ما عنديش جوده خدمه صحيه عاليه. كلنا قرينا الدراسه بتاعه تويلز هيومن، صح؟ كلنا قرينا تويلز هيومن، شفنا الاكسبنسز اللي رايحه في الميديكال ايرورز ولا لا؟ وقرينا ارقام بالبلايين والكلام ده، زي ما قلنا في امريكا في النظام الصحي بتاع امريكا اكيد الوضع عندنا اسوء، ما كانش زيه اكيد اسوء. تمام، يبقى في اهدار كبير جدا نتيجه للاخطاء الطبيه. واحد بيعمل عمليه وبيضطر ان هو ايه يعمل عمليه ثانيه، او واحد بيعمل عمليه ويلاقوا فيها مضاعفات فيقعد في المستشفى عشان يعالج المضاعفات. واحد دخل المستشفى جاب ذراعه مثلا، جاله هوسبيتال اكوايرد انفكشن، فقعد في المستشفى 3 ايام زياده علشان يعالج الهوسبيتال اكوايرد انفكشن ده. كل ده اهدار في الريسورسز في الموارد بتاعه القطاع الصحي نتيجه للميديكال ايرورز. او مال براكتس كليمز، ناس بترفع دعاوى قضائيه نتيجه للمال براكتس، نتيجه لسوء تقديم الخدمات الصحيه، ايضا يعتبر اهدار في موارد القطاع الصحي. ري وورك، الناس بتوع مختبرات، تحاليل بتتعمل غلط وبنعوز نعيدها، اشعاعات بتتعمل غلط وبنعوز نعيدها، كل ده اهدار، صح؟ دوبليكيشن اوف سيرفيسز، يعني ايه دوبليكيشن اوف سيرفيسز؟ المفروض ده هنتعرض ليه اكتر لما نتكلم عن الكونتينيوتي اوف كير دايمنشن برضو من الكواليتي دايمنشنز. دوبليكيشن اوف سيرفيسز، المريض بيروح للطبيب يطلب له اشعه، ويروح للمريض اللي بعده يطلب له نفس الاشعه ثانيه، ما كانش فيه اتصال، ما كانش فيه كوميونيكيشن ما بين الطبيب الاول والطبيب الثاني فيما يعرف بالكونتينيوز اوف كير. هنتكلم عن هذا المفهوم اكتر بعد كده. دوبليكيشن اوف سيرفيسز، حاجات بتتعمل وبنعيدها ثاني علشان ما تحطتش في الملف الطبي، علشان ضاعت، علشان الدكتور الثاني ما عرفش ان الدكتور الاولاني طلبها. طبعا الموضوع ده اصبح اقل كتير جدا مع استحداث الالكترونيك ميديكال ريكوردز، يعني الدكتور بيفتح الملف بتاع المريض على الكمبيوتر يلاقي كل البيانات بتاعته كل الاشعات. يعني الموضوع ده قل كتير. ليه؟ علشان اللي عمل كده الكواليتي سيستمز، علشان اللي وفر الحاجات دي اتباع انظمه الجوده. تمام. اسباب اخرى ل الهدر في موارد القطاع الصحي نتيجه للبور كواليتي، اتكلمنا عن الري وورك، اتكلمنا عن دوبليكيشن اوف سيرفيسز، اتكلمنا عن ايرورز، عن مال براكتس كليمز، ان افيشنسيز اند ان ابروبريتنس. لما نيجي ايضا نتكلم عن كواليتي دايمنشنز هنتكلم عن مفهوم اسمه الافيشنسي اوف كير، عدم الهدر في الموارد في الخدمه الصحيه، والابروبريتنس اوف كير، ملائمه الخدمه الصحيه لاحتياج المريض. اللي مستغرب الكلمتين دول دلوقتي ومش فاهمهم قوي، استنى هنفهمهم المحاضرات الجايه اكتر، لان دول تو امبورتنت دايمنشنز اوف كواليتي، افيشنسي اوف كير وابروبريتنس اوف كير. تمام. النقطه الاخيره باد ريبيوتيشن اند ديكريز بروفيت، السمعه السيئه اللي بتطلع على المستشفيات ان هي لا تقدم خدمه صحيه جيده، هتقلل البيشنت فلو عليها، هتقلل الماركت شير بتاعها، وبالتالي هتقلل البروفيت بتاعها. يبقى الحاجة إلى احتواء التكاليف، الحاجة إلى تقليل الإهدار في القطاع الصحي، أوجدت حاجة أخرى لاتباع أنظمة الجودة. الفكرة الخاطئة بتاعت إن أنا ليه ما بعملش جودة؟ علشان أنا عندي inadequate financing، يعني عندي تمويل غير كافي، يعني ما عنديش فلوس أعمل جودة؟ لا، ده أنت ما عندكش فلوس إن أنت ما تعملش جودة، أنت ما عندكش رفاهية إن أنت ما تعملش نظام جودة. في الاول نظام الجوده ده هيتكلف انيشال انفستمنت زي ما قلنا قبل كده، هيبقى فيه تكاليف مبدئيه او استثمار مبدئي في ان انت تدرب الناس، في ان انت تعلم الناس، في ان انت تجيب الكترونيك ميديكال ريكورد بدل مانوال ميديكال ريكورد، في ان انت تقلل الاخطاء الطبيه. كل ده عايز مجهود وعايز مصاريف وعايز فلوس، وان انت توظف ناس متخصصه في الجوده. كل ده هيتكلف، بس على اللونج ران لو جيت حسبتها كمان 5 6 سنين هتلاقي ان النظام ده وفر لك تقريبا ربع المصاريف اللي انت بتصرفها. يبقى على اللونج ران هيوفر لك فلوس مش هيكلفك فلوس. السبب الخامس لزياده الاهتمام بالجوده وهو الكومبيتيشن ان هيلث كير ماركتس. طبعا في منافسه كبيره جدا في سوق الخدمات الصحيه حاليا، كل الناس بتتنافس عشان تلاقي لها موضع قدم في سوق الخدمات الصحيه. الناس كلها بتتنافس علشان تقدم او تحوز على البيشنت ساتسفاكشن، عشان يجي لها بيشنتس اكتر وبالتالي تكسب اكتر. ايه اللي يخلي مستشفى خاص، يعني ايه اللي يجبر مستشفى خاص ان هي تعمل نظام جوده وتتقدم لاعتماد وتاخد شهاده اعتماد وتقول للناس انا خدت اعتماد؟ حد اجبرهم على كده ولا هو كان انيشيتيف من عندهم، كانت مبادره من عندهم؟ طب ايه سبب المبادره دي؟ لله والوطن ولا عايز يكسب؟ البرايفت ده عايز ايه؟ عايز يكسب. طب ايه اللي خلاه يصرف على الجوده؟ ايه اللي خلاه ياخد اعتماد ويصرف على هيئه اعتماد فلوس والاف الريالات علشان يجوا مئات الالاف كمان علشان يجوا يعملوا له اعتماد وياخد شهاده؟ علشان كومبيتيشن، علشان المنافسه، عشان لما يقول للمريض انا بقدم خدمه صحيه جيده يبقى عنده البروف، يبقى عنده هذا الاثبات او الاثبات على هذا الكلام. يبقى انت لما بتقدم خدمه صحيه ات ريزونبل كوست، لما بتقدم كواليتي خدمه صحيه جيده، انا مش مضطر احط بين قوسين كلمه ات ريزونبل كوست. يعني ات ريزونبل كوست اللي بين قوسين دي تاكيد على فكره ان انت بتقدمها بسعر مناسب، لكن كلمه كواليتي في حد ذاتها احد معانيها تتضمن جواها احد محدداتها ان الخدمه الصحيه تكون ات ريزونبل كوست. يعني انا ما ينفعش اقدم خدمه صحيه على اعلى مستوى جوده عاليه قوي بس غاليه قوي محدش بيعرف ياخدها، ما ينفعش كده، لا تعتبر خدمه صحيه جيده. من ضمن معنى كلمه كواليتي هنعرف برضو ان كلمه كواليتي لها معاني كتيره جدا، احد معانيها ان انت بتقدم الخدمه الصحيه باقل قدر ممكن من التكلفه، ات ريزونبل كوست، يؤدي الى كونسيومر ساتسفاكشن، رضا المريض يزيد، زياده في الماركت شير بتاعك. الماركت شير اللي هو يعني نصيبك من الماركت او نصيبك من سوق الخدمات الصحيه، يؤدي الى كوست ريكفري و انكريزد بروفيت. ده ينطبق على البرايفت هوسبيتال زي ما بينطبق على البابليك هوسبيتال. يعني لو كانت المستشفيات الحكوميه بتضطر ان هي تعمل انظمه جوده او بتضطر ان هي تاخد شهادات اعتماد نتيجه لضغط مؤسسات معينه عليها، الا ان البرايفت ايضا بيلجا الى هذا الموضوع علشان الكومبيتيشن الموجوده في القطاع الصحي. الساعه 9 يا شباب، المفروض محاضرتنا الساعه 8. السبب السادس لزياده الاهتمام بجوده الخدمات الصحيه وهو rapid advances in medical sciences and medical technology، التطور التكنولوجي اللي بيشهده كل يوم سوق الخدمات الصحيه. هذا التطور الات جديده، تكنيكس جديده، كل يوم في جديد وكل يوم في تطور في تقديم الخدمات الصحيه. كل يوم في تطور وكل يوم في جديد في سوق الخدمات الصحيه. هذا التطور التكنولوجي لابد له من نظام جوده علشان نضمن ان هو فعلا التطور ده بيستخدم الاستخدام الامثل. لابد من نظام جوده يهتم بصيانه الاجهزه الجديده والتكنولوجيا الحديثه اللي انت جايبها. مين اللي هيعمل بريفنتيف مينتنس بروجرام؟ بريفنتيف مينتنس اللي هي ايه؟ الصيانه الدوريه او الصيانه الوقائيه. كلمه بريفنتيف مينتنس، الصيانه الوقائيه للاجهزه، نظام جوده اللي هيعمل الكلام ده. مين اللي هيهتم ان بس المرضى او المستفيدين اللي هيستخدموا هذه الاجهزه هم بس الناس اللي فعلا محتاجينهم، هم بس الناس اللي احتياجهم الطبي بيقول ان هم المفروض يستخدموا هذه الاجهزه؟ ايضا نظام الجوده. تمام؟ يبقى الاجهزه الجديده دي اجهزه افكتيف جدا، فعاله، لابد ان نضمن ان هي تستخدم فقط للمرضى اللي هيستفيدوا منها، اكسبنسيف، استخدامها بطريقه غير ملائمه، يعني استخدامها عمال على بطال هيؤدي الى درينج اوف ريسورسز او هدر في الموارد، اند ريسكي. يعني ايه ريسكي؟ يعني المريض اللي انا بعمل له اشعه وهو مش محتاجها انا كده ضريته مش فكر لان هو اتعرض للريسك. المريض اللي بيعمل عمليه جراحيه وهو مش محتاجها انا كده ضريته لان هو اتعرض للريسك اوف انستيزيا والريسك اوف اوبريشن ده غير الديز اوف ديسابيليتي الايام اللي هو هيقعد فيها مش هيروح الشغل كل الكلام ده انا كده ضريته. يبقى التكنولوجيا الجديده والتطور في الميديكال ساينس اوجد احتياج اخر او اوجد اهميه اخرى للكواليتي بروجرامز علشان نتاكد ان هذه التكنولوجيا اللي افكتيف جدا اللي اكسبنسيف جدا الريسكي جدا الخطيره جدا تستخدم بطريقه مناسبه. السبب السابع وهو الايثيكال كونسيدريشنز. والله بقى لو انت ما اقتنعتش بكل الاسباب اللي احنا اخذناها قبل كده ان الجوده عندنا مش كويسه ان الفاريشن ان الساتسفاكشن ان التكنولوجيا ان عشان نقلل هدر في الموارد كل الاسباب دي لم تقنعك باهميه انظمه الجوده فهو يظل ان الانسان او ان المريض يحصل على اعلى مستوى ممكن من الخدمه الصحيه حق انساني او حق بشري كونستيتيوشنال رايت. كلمه كونستيتيوشنال يعني حق دستوري او حق انساني للمرضى في الحصول على اعلى مستوى ممكن من جوده الخدمه الصحيه. يبقى الاعتبارات الاخلاقيه كان ليها دور ايضا في زياده الاهتمام بجوده الخدمات الصحيه. مجموعه اخرى من الاسباب اللي ايضا خلت الناس تهتم بحصول الجوده ليسنز فروم اندستري. اتفقنا قبل كده ان فكره الجوده انظمه الجوده الشباب اللي بيتكلم فكره الجوده وانظمه الجوده ما ابتدتش في الرعايه الصحيه ابتدت في صوت الشباب اللي ورا ابتدت في الصناعات خاصة صناعة السيارات نتكلم عن شركة فورد شركة تويوتا الشركات دي شركات رائدة في أفكار الجودة وهي لحد دلوقتي هي الشركات اللي بتبدع اللي بتطور في أنظمة الجودة. لما أنظمة الجودة أثبتت نجاحها في الاندستري أثبتت نجاحها في الصناعة إحنا قلنا طب ليه إحنا ما نستخدمهاش في الهيلث كير لما هي نجحت هنا هتنجح عندنا. يبقى ليسنز فروم اندستري إحنا اتعلمنا من الصناعة إن أنظمة الجودة تساهم في تقديم خدمة صحية جيدة. ريجوليشنز أند أكريديتيشن أنت برضو لازلت غير مقتنع بكل هذه الأسباب في بعض الأنظمة بتفرض عليك إن أنت إيه تعمل نظام جودة. يعني مثلا انت مستشفى تابعة لوزارة الصحة السعودية تيجي وزارة الصحة السعودية تفرض على كل المستشفيات التابعة ليها ان هي تعمل نظام جودة وتاخد شهادات اعتماد معينة. يبقى كده بقى اصبح بقى ايه ريجوليشن اصبح فرض عليك الانظمة واللوائح بتفرض عليك ان انت تاخد شهادات اعتماد عن طريق ان انت تعمل كواليتي سيستم ام او اتش دي اللي اختصار وزارة الصحة Ministry of Health يعني وزارة الصحة أو المنظمة اللي أنا تابعها. السبب العاشر والأخير في الاهتمام بأنظمة الجودة وهو Pressure from Third Party Bears. عارفين جات منين كلمة Third Party دي؟ Third Party الطرف الثالث. هو مين الطرف الأول ومين الطرف الثاني؟ مين هو الطرف الثالث؟ الاعتماد. لا هو مش الاعتماد هو الطرف الاول فعلا المستشفى او الهيلث كير بروفايدر مقدم الخدمه الصحيه سواء كان مستشفى ولا هيلث سنتر ولا ايا كان. الطرف الثاني اللي هو فعلا المريض. زمان كانت العلاقه التبادليه ما بين الطرفين دول يعني لو قلنا ان احنا هنا عندنا طرف اول اللي هو البروفايدر وهنا طرف ثاني اللي هو البيشنت. في علم الماركتنج في علم تسويق الخدمات الصحيه بيقول لك دي اكسشينج ريليشن شيب علاقه تبادليه يعني ده بيقدم حاجه سامثينج اوف فاليو وبياخد قصادها سامثينج اوف فاليو ده بيقدم سيرفيسز وده في المقابل بيدفع فلوس. العلاقه بهذا الوضع ان هي مقتصره على طرفين البروفايدر والبيشنت علاقه غير ناجحه علاقه فاسده. ليه علاقه فاسده؟ لا المريض عارف الخدمه الصحيه اللي بياخدها دي مستواها ايه ولا عامله ازاي تمام ولا هو عارف الفلوس اللي هو بيدفعها دي فعلا مناسبه لاحتياجه ولا لا هو مش عارف يراجع على جوده الخدمه الصحيه. فاصبح عندنا طرف ثالث موجود في العلاقه دي اللي هو الثيرد بارتي اللي هي الانشورنس الانشورنس، الطرف الثالث هو شركات التامين. ايه دور شركات التامين؟ وسيط ما بين الطرف الاول والطرف الثاني. الطرف الاول او المريض اللي هو الطرف الثاني بيدفع للانشورنس الفلوس، بنسميها البريميوم. البريميوم اللي هو قسط التامين، وليه طريقه في في الحسابات كده على حسب الريسك اوف إلنس، يعني احتماليه ان انت تتعب قد ايه، فاحنا بنحسب لك الفلوس اللي انت هتدفعها قد ايه، بيسموه اكتيرلي بريميوم، يعني البريميوم العادل. كلمه اكتيرلي دي حد سمع عن الدراسه الاكتواريه؟ كلمه الاكتواريه اللي هي يعني العادله، اللي لا شركه التامين فيها هتخسر ولا هتكسب، اللي هو القيمه العادله. طبعا بيزودوا فوق البريميوم ده البروفيت اللي هم عايزين يحطوه، وبيزودوا كمان الادمنستريتيف كوستس، المصاريف الاداريه. ما هو البريميوم العادل ده اللي فيه نقطه توازن، يعني لا شركه التامين تكسب ولا شركه التامين تخسر. يضيف عليه ايه بقى؟ البروفيت اللي عايز يكسبه والمصاريف الاداريه، تمام؟ يبقى المريض بيدفع كل ده لشركه التامين، وشركه التامين بقى منها للمستشفى او منها للهيلث كير بروفايدر. البروفايدر يبعت لشركه التامين يقول لها والله المريض بتاعك اللي مأمن عندك جاء خد من عندي خدمات صحيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الاول شركه التامين بتطلب من البروفايدر ان يبقى عنده نظام جوده معين، ان يبقى عنده شهاده اعتماد معينه، هي المفروض بتتعاقد مع الناس اللي بتقدم خدمه صحيه جيده، تمام؟ فدي برضه ضغط على المستشفيات او بريشر فروم ثيرد بارتي. ثيرد بارتي عرفتوا كلمة ثيرد بارتي جت منين؟ ثيرد بارتي بيضغط على البروفايدرز ويقول لهم لازم تطبقوا نظام جودة، أنا هعرف منين إن أنت بتقدم خدمة صحية جيدة؟ هتحلف لي؟ أنا عيني وعلى راسي، بس لازم اعتماد، لازم بروف، لازم شهادة على إن أنت فعلا بتقدم خدمة صحية جيدة، تمام؟ يقول لي مثلا المريض أخذ خدمات صحية كذا وكذا وكذا وكذا. شركة التأمين بقى عندها من المتخصصين اللي يقدروا يراقبوا ويراجعوا على جودة الخدمات الصحية دي. هي ليه شركات التأمين بتوظف عندها أطباء؟ يراجع الحالات اللي علشان القصه دي. يقول له لا والله انا المريض بتاعي كان بيشتكي من كذا وكذا وكذا وكذا، انت ليه عملت له الاثنين دول؟ هو مش محتاجهم. يا تقنعني ان هو كان محتاجهم يا اما مش هدفع. يبقى انا كده حطيت واحد في النص يعرف يتكلم بدالي، يفهم في القصه، فيما يعرف به قصه الري امبارسمنت، يعني اللي عايز برضه يقرا اكتر في القصه بتاعه الانشورنس دي. طبعا في يعني التوبيك الكبير قوي اللي فيه القصص دي كلها اسمه الهيلث ايكونومكس، اقتصاديات الصحه. وحاليا بتشوف مثلا قسم اسمه قسم اقتصاديات الصحه بيفتح فيه قسم الصحه العامه او كليه الصحه العامه في البيت، يعني فيه اهتمام متزايد قوي بقصه الهيلث ايكونومكس. هاو تو فاينانس هيلث كير، هنا انا غيرت طريقه تمويل الخدمه الصحيه من دايركت اوت اوف بوكيتس، من مريض بيطلع ويجيبه فلوس ويدفعها ويدفعها مقابل الخدمه الصحيه، دي بيسموها ايه؟ دايركت اوت اوف بوكيت. ليه؟ انشورنس. انا كده غيرت طريقه ايه؟ تمويل الخدمه الصحيه، فاينانس هيلث كير. طبعا برضو طبعا قصه الهيلث ايكونومكس. كده احنا خلصنا الاسباب اللي خلت الناس تهتم بجوده الخدمات الصحيه. هنبدا دلوقتي نتكلم عن ديفينيشنز اوف هيلث كير كواليتي. بعد الثلاث اربع محاضرات اللي عمال تسمع فيهم كلام كتير خالص عن الجوده، حد عنده فكره عن معنى كلمه كواليتي؟ يعني ايه جوده؟ لحد دلوقتي ما عرفناش يعني ايه جوده. عمالين نقول عايزين نزود الجوده وعايزين نحسن الجوده والجوده جوده جوده. يعني ايه اساسا جوده؟ يعني انا اروح احسن ايه؟ ده دايمنشن مهم. اوكي بس حط لي تعريف كده. جوده الخدمه الصحيه هي تعمل ايه؟ نسبه اهتمام المستشفى او المريض من جميع الناحيه الصحيه والناحيه الاخلاقيه والناحيه الكوست. كويس، اهتمام بصحه المريض. على فكره كلمه صحه دي تعريفها مش سهل، يعني انت لما تيجي تعرف صحه الانسان تعريفها مش سهل. وهنيجي بعد كده لما نبدا جزء الاداره هنتكلم عن الديفينيشن بتاع الهيلث ده، ايه المشكله في تعريف الصحه. لكن خلينا نقول ان ده تعريف جيد جدا للجوده. الجوده هي ان تحقق صحه ورضا المرضى، ده احد التعريف اللي اتحطت للجوده. في تعريفات تانية؟ اثنين افضل جوده. اللي هي ايه؟ هقدم ايه؟ يعني ايه كلمه جوده؟ افضل جوده هقدم ايه؟ خدمات صحيه عامه. خدمات صحيه جيده. يعني بارخص سعر او بسعر مناسب. ماشي. تعريف اخر. decreasing errors, safer healthcare system. كويس. كل اللي انتوا بتقولوه وكل اللي هيجي في دماغكم صح، لان الجوده كتعريف هي ليها عدد كبير جدا من التعريفات. يعني ممكن نتكلم عن مئات التعريفات للجوده. لو فتحنا كده دورنا على ويكيبيديا ولا على اي ديكشنري عن كلمه كواليتي هتلاقي ليها مئات من التعريفات، لان الكواليتي زي كلمه مانجمنت كده برضه ليها تعريفات كثيره قوي. كلمه ليدرشيب ليها تعريفات كثيره قوي. الحاجه التيرم اللي تلاقي ليه تعريفات كثيره قوي اعرف ان هو محل وجهات نظر. يعني ايه محل وجهات نظر؟ يعني الجوده دي بيشبهوها زي الدايموند زي الماسه، ليها جوانب كثيره. حضرتك هتشوفها من الجانب ده هتقول تعريف لان دي وجهه نظر. عبد الله هيشوفها من الجانب ده هيقول تعريف تاني لان دي وجهه نظره. استاذ اللي قاعد تونسي مثلا هيشوفها من الجانب ده هيقول تعريف تالت. انا هشوفها من الجانب بتاعي هيقول تعريف رابع. الجوده ما هياش حاجه واحده، ما هياش حاجه واحده اقدر احط لها تعريف واحد، لا، الموضوع ليه وجهات نظر، ولذلك الجوده ليها تعريفات كتير قوي. نتيجه ان هي مالتي دايمنشنال، يعني ليها اكثر من محدد او ليها اكثر من وجهه نظر. لو حبينا نعرف الجوده كتعريف اكاديمي، حتى انا بادئ السلايد دي بقول لك ان تعريف كلمه جوده مينز تشالنج، يعني هو موضوع مش سهل. تشالنج معناها ايه؟ تحدي. تعريف كلمه جوده مش قصه سهله، ده هو تحدي. وجايب لك مجموعه او اربع تعريفات. طبعا انا قلت لك هي مئات التعريفات للجوده. انا برضو يا شباب مش مهتم بقصه ان انت تقعد تحفظ التعريف، مش هاجي اقول لك في الامتحان فاين كواليتي مثلا، مش ده اسلوبي في الاسئله. انا بس عايزك تقرا التعريف وتفهمه، تمام؟ احد التعريفات بتقول لك ذا ديجري اوف اكسلنس اوكسفورد، القاموس بتاع اوكسفورد بيقول لك يعني ايه جوده؟ درجه التميز، ديجري اوف اكسلنس. تعريف اخر يقول لك هاو كلوز ذا ريزلت اوف ميديكال سيرفيس اند ويتش ذا فاندمنتال اوبجكتيفز اوف برولونجينج لايف، ريليفينج ستريس، ريستورينج فانكشن اند بريفنتينج ديسابيليتي. الى اي درجه الخدمه الصحيه المقدمه تحقق اهدافها من زيادة العمر، تقليل الدسترس، استعادة الوظيفة، ومنع الإعاقة. مدى الخدمة الصحية اللي انت بتقدمها دي الى اي درجة بتحقق هذه الاهداف. لو حققتها لدرجة كبيرة يبقى هي جودة عالية، حققتها لدرجة قليلة يبقى جودة قليلة. تعريف اخر لكلمة جودة achieving health and satisfaction، تحقيق الصحة والرضا. الراجل اللي قال لنا هذا التعريف. تعريف اخر بس التعريف ده محتاج يتقرا وبيجي تركيز شويه. Doing right things right from the first time and every time. ان انا اعمل الحاجه الصح صح. هو انا ممكن اعمل الحاجه الصح غلط؟ ازاي؟ اديني مثال كده في المستشفى ازاي اعمل الحاجه الصح غلط؟ مو مطلوبه يا لا، لو هي مش مطلوبه انا كده عملت الحاجه الغلط. ايوه بس يكون فيها خطأ. ايوه بالظبط، انا كده عملت الحاجه الصح. المريض محتاج هذه العمليه بس نفذتها غلط. ايرور اوف اكسكيوشن بيسموه ايرور اوف اكسكيوشن، خطا في التنفيذ. طب انا ممكن اعمل الحاجه الغلط صح؟ عمل العمليه واتعملته صح بس هو اساسا ما كانش محتاج العمليه، انا كده عملت له الحاجه الغلط بس عملتها له صح. طب لو جيت فرضا جدلا يعني خيرت المريض ما بين ان انا اعمل له الحاجه الصح غلط او ان انا اعمل له الحاجه الغلط صح. غلط صح. يا راجل هو اساسا مش محتاجها، تعملها له بقى صح تعملها له غلط هو اساسا مش محتاجها. طب اعمل له صح اخربه. والله على الاقل على الاقل انا ابتديت الطريق الصح. ما انا بقول لك فرض جدل، انا ما بقولكش ان دي افضل من دي فعليا. يعني الاثنين غلط، الاثنين ما احناش محتاجينهم، الاثنين ان كواليتي، لان تعريف الكواليتي doing right things يعني الحاجات اللي المريض محتاجها right بطريقه صح. هنعرف بعد كده لما نتكلم عن الكواليتي دايمنشنز ان doing the right things ما يعرف بالابروبريتنس اوف كير. رايتس هنعرفها بعد كده لما ناخد الدايمنشنز على ان هي التكنيكال بروفيشنسي، المهاره الفنيه، المهاره في اعطاء الخدمه الصحيه. فروم ذا فيرست تايم اند ايفري تايم هنا بياكد على مفهوم السيفتي، على مفهوم ان انا اقدمها له من غير اخطاء طبيه، تمام؟ وتعريفات كتيره جدا للجوده اخرى. حد يقول مثلا ادهرنس تو ستاندردز، الالتزام والتقيد بمعايير معينه، ده ايضا تعريف اخر للجوده، وتعريفات كتيره وكتيره للجوده. الافضل من ان احنا نعرف الجوده باستخدام التعريفات الاكاديميه ان احنا نعرف الدايمنشنز اوف كواليتي. ايه هي محددات الجوده؟ ايه الحاجات اللي هتتوقف عليها مستوى الجوده؟ ايه الحاجه اللي انا لو قستها ولقيتها كويسه هقول ان انا عندي جوده كويسه، ولو قستها ولقيتها وحشه هقول ان انا عندي جوده وحشه. هي دي اللي بيطلق عليها الكواليتي دايمنشنز، او زي الصوره اللي موجوده قدام حضراتكم. كلمه جوده يا شباب مفيش حاجه معينه اسمها جوده. الجوده دي عامله زي ايه؟ زي ما قلنا عامله زي الدايموند، زي الماسه، ليها اوجه وليها محددات كتيره قوي، او زي العلبه، علبه كده اسمها كواليتي بس جواها كيوبكس كتيره، جواها مكعبات. اطلع مكعب الاقي مكتوب عليه اكسسبيليتي، اطلع مكعب تاني الاقي مكتوب عليه اكسبتابيليتي، حاجه ثانيه افكتفنس، افشنسي، سيفتي، ابروبريتنس. دي اللي ما يطلق عليها الايه؟ دايمنشنز اوف كواليتي، محددات الجوده. الصوره دي معبره ان حرف الكيو بتاع الجوده في اكتر من حاجه، في اكتر من لون، ما هياش حاجه واحده. دورنا في المحاضرات الجايه ممكن ناخد فيها محاضرتين او اكتر ان شاء الله ان احنا نتكلم عن هذه الدايمنشنز. وهيبقى السؤال المطروح لما نتكلم عن كل دايمنشن، كيفيه قياس هذا الدايمنشن. انت بتقول لي الكواليتي دي حاجه ايه؟ كواليتيتيف، صح؟ مش قلنا الفكره دي قبل كده؟ الكواليتي دي حاجه كواليتيتيف. علشان تحولها الى حاجه ميجرابل، حاجه كواليتيتيف، يبقى تحولها للدايمنشنز بتاعتها. هي دي الميجرابل كومبوننتس اوف كواليتي، الحاجات اللي انا اقدر اقيسها في الجوده. فالسؤال اللي هطرحه كل ما ناخد دايمنشن من الدايمنشنز دول، انا اقيس ده ازاي؟ انا اقيس ده ازاي؟ انا اقيس ده ازاي؟ ما انا علشان احسن الجوده لازم اكون قادر على قياس الدايمنشنز اوف كواليتي، لازم اقدر اقيس محددات هذه الجوده. المحددات بتاعت الجوده ايضا كان فيها اختلاف كبير ما بين الليتريتشر او ما بين الهيئات العلميه. في ناس قال لك دول 4 دايمنشنز، في ناس قال لك دول 7 دايمنشنز، في ناس قالوا لك دول 15 دايمنشن. يعني هنلاقي في ايه اختلاف. ما انا بقول لك الموضوع محل وجهات نظر، تمام؟ لكن احنا هنتبع التقسيمه اللي حطتها الجوينت كوميشن فور اكريديتيشن اوف هيلث كير اورجانيزيشنز، اللي هي الجيكاو، اللي هي هيئه اعتماد المستشفيات الامريكيه. Joint Commission Accreditation on Health Care Organization. الدايمنشن الأول غريبة دكتور إبراهيم لسه ما جاش يعني. أنتوا المفروض هتبدأوا 9 وربع يعني بالظبط؟ 9 وربع. راجع ده كويس يا عم. طيب خلاص كفايه النهارده كده يعني. طيب الشباب اللي جم متاخر